لغة هو القصد، ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، لا تقصدوه بالصدقة، لا تقصدوه بالنفق، ولا تيمموا يعني لا تقصد. ومنه قول قائل تيممت أرض كذا، إذا قصده. وأما في اصطلاح الشرع فالتيمم طهارة ترابية على وجه مخصوص، طهارة ترابية على وجه مخصوص، نعم. والتيمم اختلف فيه هل هو رخصة أو عزيمة عليه السلام، والصحيح أنه يكون رخصة ويكون عزيمة. فإذا لم يقدر على استعمال الماء أو خاف إن استعمله لحوق ضرر فهنا يكون رخصة، وأما إذا لم يجد الماء فهو عزيم، إذا لم يجد الماء فهو عزيم. ولما كان التيمم أحكامه له أحكام تتعلق به أفرده المصنف وغيره من صنف في الفقه والحديث، أفردوا التيمم بباب خاص، وأفرده الإمام البخاري بكتاب، كتاب التيمم. قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان وسماه باسمه ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. في هذا الحديث مسائل، منها الحث على صلاة الجماعة، وأنه لا ينبغي لمسلم أن يتأخر عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تصلي في القوم، لأن الصلاة في جماعة واجبة على القول الراجح الذي تدل عليه النصوص. وفيه أن كون الإنسان جنب فإن ذلك لا يمنعه من أداء الصلاة في جماعة، إذا كان واجدا للماء اغتسل وصلى، وإن لم يكن واجدا للماء أو قام به عذر يمنع من الاغتسال فإنه يتيمم ويصلي مع الناس، لأن التيمم يرتفع به الحدث على القول الراجح. وذهب المالكية إلى أن التيمم تستباح به الصلاة لكن لا يرتفع به الحدث، والقول الأول هو الأصح وهو أكثر قائل. وقال بعض العلماء التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا بحيث لو زال العذر الذي أوجب التيمم أو وجد الماء، فيما إذا كان صلاته عن عدم الماء فإنه يرجع إليه الحدث مرة أخرى. وهذا القول مال إليه الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، وقال إنه فيه الجمع بين الأحاديث، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته. فهذا دليل على أن الجنابة لم ترتفع بالكلية، لا سيما إذا كان الموجب للتيمم هو عدم الماء، متى وجد الماء أو زال العذر فإنه يغتسل. لكن الجنابة ارتفعت في حال التيمم، ولا مانع أن تأتي مرة أخرى فيوصف بكونه جنبا إذا زال عنه الوصف الذي أوجب له التيمم. فإذا وجد الماء بعد أن كان عادما له أو كان عاجزا عن استعمال الماء فقدر على استعماله، فإنه ترجع إليه الجنابة فيلزمه الاغتسال. قال ما منعك أن تصلي في القوم؟ هذا فيه يا أخوان أدب من أداب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن الإنسان إذا رؤي تاركا لواجب فإنه لا يبادر عليه بالإنكار حتى يستفصل. ما الذي حملك على ذلك؟ ربما يكون صلى، وإذا صلى فالصلاة حصلت، فتحصيل الحاصل محال. زوج صلى تقول له صلي ذا، قل له صليت يا فلان، صلي الحمد. ما صليت، صلي، لماذا تأخرت إلى هذا الوقت ما صلي؟ تنكر عليه بعد إيش؟ أن تتحقق عن الأمر على ما هو عليه. أما المبادرة إلى الإنكار فإنها قد توجب حرجا، ويوصف هذا المنكر وهذا الآمر بالتعجل وعدم التروي. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك الخطفاني المسجد يوم الجمعة والرسول رآه ما صلى، ومع ذلك قال له أصليت ركعتين؟ ورآه ما صلى حتى يقطع المعاذير، لعله صلى في ناحيته والرسول لم يره، ولأجل أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأمر وينهى قاعدة يسير عليها وقاعدة يسيرون عليها. فقال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصل. يقول الشيخ ابن الجميل فينبغي للآمر والناهي أن يسأل ويستفصل، فلا يأمر بمعروف حتى يعلم يقينا أنه لم يفعل، ولا ينهى عن منكر حتى يعلم أنه قد فعل، حتى لا ينسب إلى التعجل. إنسان وجدت جالس يصلي جالس، وجدت يصلي جالس، بعض الناس يأتي إلى هذا فيقول له اتق الله يا شيخ كيف صلي وأنت جالس؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما وقوموا لله قانتين؟ حرام عليك، القيام ركن في الصلاة. بعد هذه المحاضرة ذاك يقول له يا أخي جزاك الله خير، أنت ما سألتني لماذا أنا أصلي جالس، أنا معذور ومريض ولذلك أصلي جالس. يعني أنت مريض الأخ. هذا الداعية ينسب إلى التعجب لأنه ما استفصل عن حال هذا الذي صلى جالس، والرسول يقول صلي قائما فإن لم تستطع فجالس. فالذي يصلي من جلوس لعجزه عن القيام ممتثل لما أمر الله عز وجل به من القيام في الصلاة ممتثل لما وجب عليه وهو الجلوس فيها. نعم. وفي قول هذا الرجل أصابتني جنابة ولا ماء، هذا الرجل كان يعتقد أن الجنابة لا ترتفع إلا بالماء، ولو كان يعلم أن الجنابة ترتفع بالتيمم ما اعتذر بهذا الرجل، قال أصابتني جنابة فإني جنب ولا ماء عندي ترتفع به الجنابة، ولذلك أنا أجلس حتى أجد الماء. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصيد فإنه يكفيك. هذا فيه دليل على أن التيمم يكفي الجنب في رفع الحدث، التيمم يكفي الجنب في رفع الحدث ويصلي به ويرتفع حدثه، وإذا وجد الماء فلا يلزم أن يعيد الصلاة بل يغتسل في الصلوات القادمة. نعم. وعن عمار بن ياسر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرقت في السعيد كما تمرق الداب، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. قصة عمار بن ياسر مشهورة، وكان فيها أيضا عمر بن الخطاب، كان معه فيها عمر بن الخطاب، فأجنب يعني أجنب عمار وأجنب كذلك عمار، أجنب عمر وأجنب عمار بن ياسر. وعمار بن ياسر اختصر القصة لأن المقصود هو بيان الحكم. قال فلم أجد الماء، قال فتمرغت، اجتهد رضي الله عنه، فلما علم أن الماء يقوم مقام أن التراب يقوم مقام الماء فإنه فعل بالتراب ما يفعل بالماء، تمرغ كما تمرغ الداب حتى إنه دلك وصول شعري بالتراب. وعمر رضي الله عنه لم يوافقه على هذا، قال أما أنا فلا أحدث شيئا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لا أتمرق كما تتمرق أنت. وعمر رضي الله عنه ما ظن أن الجنب يتيمم، التيمم بالنسبة لمن عليه حدث أصغر، أما عليه حدث أكبر وهذا الأكبر يرفع بالتيمم، هذا ما علم به عمر. فقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في هذا جواز خفاء العلم على بعض الأكابر، جوازه خفاء بعض العلم، في خفاء العلم أو خفاء بعض العلم على بعض الأكابر. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، أي فذكرت له القصة، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. هذا يستفاد منه أن التيمم ضربة واحدة، ومشهور مذهب الإمام مالك أنه على ضربتين، لكن السنة التيمم ضربة واحدة كما صرح به عمار رضي الله عنه في رواية، وثبت ذلك أيضا من حديث أبي جهيم في الصحيح أن التيمم ضربة واحدة. وأما التيمم على ضربتين فكان يفعله ابن عمر، وابن عمر كان يفعل أشياء لا يوافقه عليها جمهور الصحابة، ولذلك قال أبو جعفر للإمام مالك: وطئ لنا موطئا جنبه تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس. ومالك جنبه كثيرا من تشديدات ابن عمر، لكن ما خلا الموطأ من بعضها. فحديث الضربتين من رواية ابن عمر وهو ضعيف. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. وفي هذا الحديث بيان صفة المسح، قال: مسح الشمال على اليمين، يعني بدأ باليمنى ثم ظاهر كفيه ووجهه. وهل قدم الوجه على اليدين أو قدم اليدين على الوجه؟ في هذا خلاف، لكن تقديم الوجه أولى، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وتقديم ما قدمه القرآن أولى، ولأن الوجه يتقدم في الوضوء، ويقال يقدم أيضا في التيمم. نأخذ من هذه القصة مسائل فيها جواز الاجتهاد في الأحكام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن لا يكون ذلك في مجلسه. وفي غير مجلسه يجوز، كما اجتهد عمار. وفي هذا هذه القصة أيضا أن الصحابة كانوا يستعملون القياس رضي الله عنه، لأن عمار قاس التراب على الماء، وفيه أن التيمم ضربة واحد، نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر. قوله أعطيت خمسا بالتنوين أي خمس خصال، لأن التنوين عوض عن مضاف إليه تقديره أعطيت خمسا، يعني خمس خصال، والتنوين لا يجامع الإضافة كما تقدم، نونا تلي الإعراب أو تنوين مما تضيف احذف كطور سينا. وفي قولي لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، هذا يدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خص بما لم يخص به الأنبياء قبله. وفي قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني يهابه العدو وبينه مسيرة شهر بالركاب، فيخشاه العدو ويضعف أمامه ويرهبه وهو لم يصل إليه، هذا مما خص الله به هذه الأمة يوم أن كانت تعتز بدينها، وهذه الخاصة له ولأمته، له ولأمته إذا استقامت على ما جاء به هذا الشرط. وأما إذا لم تستقم على ما جاء به فلا تنصر بالرعب ولا مسيرة الشهر ولا مسيرته. قال الله عز وجل في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا موضع الشاهد من الحديث الذي ساقه المؤلف: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني فإن معه طهوره ومسجده. هذا فيه جواز التيمم على جميع أجزاء الأرض، وفيه جواز الصلاة في جميع أجزاء الأرض، لكن بالنسبة للصلاة يخص من هذا العموم مواضع من الأرض، فالحمام ليس موضعا للصلاة، والكنيسة ليست موضعا للصلاة، وكذلك ظهر بيت الله الحرام ليس موضعا للصلاة، وهكذا. يعني يخص من هذا العموم مواضع. أما عموم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، عموم وطهورا لا يستثنى منه إلا إذا كانت الأرض متنجسة فإنه لا يحل المسلم يتيمم عليه، أما أي مكان يتيمم عليه. وفي هذا رد على الشافعية الذين لم يجيزوا التيمم إلا على الأرض المنبتة، أما الأرض السبخة التي لا ينبت فيها كلأ ولا عشب فلا يجيزون التيمم عليها. واستدلوا بقوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكد. وهذا استدلال فيه نظر، هم فهموا من قول فتيم موسى أيضا طيبة أن الطيب هو المنبت وأن غير المنبت ليس بطيب. والصحيح أن جميع أجزاء الأرض يجوز التيمم عليها بلا كراهة، سواء كانت رملا أو كانت حجر أو كان الأرض لها غبار أو ليس لها غبار، يتيمم على جميع أجزاء من حجر أو رمل أو سبخة أو طين أو غيره. وفي قوله: فأيما رجل أدركته، رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، لأن الأمم السابقة إذا أدركته الصلاة في غير البيعة والكنيسة فإنه لا يصلي حتى يصل إلى الكنيسة فيصلي فيها أو البيعة فيصلي، ولو مكث دون ذلك شهرا. لكن هذه الأمة خفف الله عليها ووضع عنها الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، فقال: كل شخص من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فمعه طهوره ومسجده. طهوره هذا التراب، ومسجده أي مكان يصلي. وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبل. الغنائم جمع غنيمة، وهو المال الذي أخذ من الكفار بالقتال، انتبهوا، والمال الذي أخذ من الكفار بالقتال، والمال الذي يؤخذ من الكفار بلا قتال بل بالصلح فهذا يسمى فيء، يسمى فيء. والغنائم لها أحكام والفيء له أحكام، فالغنائم هي التي أخذناها من الكفار بإيجاف من خيل أو ركاب، أي بقتال، وكل مال أخذ من الكفار بغير قتال فهذا يسمى فيئا. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وكانت الأمم السابقة إذا غزا بعضهم بعضا وغنموا شيئا فإنهم يؤمرون بحرقه تماما قربة إلى الله عز وجل. يحرقوه ويقوم بحرقهم إياه امتثلوا أمر الله. شوف سبحان الله رحمة الله بهذه الأمة. وكان الواحد منهم إذا أخذ شيئا من الغنيمة ولم يحرقها احترق وهو الغنيمة. آثار كثيرة كانت موضوعة على بني إسرائيل ورفعها الله عز وجل وأبدلها بما يناسب وشرف هذه الأمة. لما فرض الله عليهم التوبة قال اقتلوا أنفسكم توبة إلى الله. شوف هذا الشيء أمر صعب، يقتل أنفسه بتوبة إلى الله. لكن الآن الذي يريد أن يتوب من هذه الأمة يتوب ولا يقتل نفسه ولا يقطع أطرافه ولا شيء. قال وأعطيت الشفاعة، يعني الشفاعة الكبرى، وإلا كل نبي يشفع في قومه، لكن الشفاعة الكبرى والعظمى خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرسول هو آخر الأنبياء وهو أسبقهم في الفضل. من لي بمثلك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. فالرسول آخر الأنبياء وهو أسبقهم في الفضل. وكان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس عام، كان النبي يبعث إلى قومه خاص، نبي الله صالح في قوم صالح، نبي الله هود في قوم هود، كل نبي يأتي إلى قوم خاص. أما النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. قال باب الحيض، القارئ قرأ علينا أكثر من بعض، قرأ بابه. باب الحيض، الحيض لغة هو السيلان، وقال حاض الوادي إذا سال. وأما في اصطلاح الفقهاء فالحيض هو دم طبيعة يعتاد الأنثى في أيام مخصوصة. ما هو الدم؟ ما هو الحيض؟ الحيض لغة من حاض الوادي إذا سال ماء. وأما في اصطلاح العلماء علماء الفقه فهو دم طبيعة يعتاد الأنثى في أيام معلومة أو في أيام مخصوصة. والحيض تتعلق به أحكام كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك خصه الفقهاء بباب، خصوه بباب من هذه الأحكام التي تتعلق به أنه يمنع الطلاق، يمنع الصلاة، ويمنع الجماع، ويمنع الطلاق، وتنقضي به العدة. وكذلك من الأحكام التي تتعلق به أنه يمنع من دخول المسجد، ويمنع من مس المصحف، وتتعلق به أحكام كثيرة وكثيرة جدا. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فاطمة بنت أبي حبيش إحدى النساء اللائي كن يستحضن، وقد ذكرهن الحافظ في كتاب الإصابة، فبلغنا 12 امرأة. والاستحاضة غير الحيض، يقال حاضت المرأة واستحيضت، والاستحاضة أكثر حروفا من الحيض، وزيادة المبنى في الكلمة تدل على زيادة المعنى. الاستحاضة هو الدم المطبق الذي لا يكاد ينقطع، بخلاف الحيض فإنه دم يعتاد الأنثى في أيام معلومة. فكانت فاطمة بنت أبي حبيش تستحاض، يعني يأتيها الدم فوق الأيام التي هي من عادتها، فيستمر بها أحيانا شهر، وأحيانا يستمر بها شهرين وكذا. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال الصلاة مرة واحدة. قال لا إن ذلك عرق، يعني وليس بحيضة، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي وصلي. يعني إذا كانت عادتك 7 أيام فامكثي 7 أيام، ثم ما كان بعد ذلك فهو استحاضة، اغتسلي وتلجمي وصلي وليس عليك حرج. ففي هذه الجملة أن المستحاضة تجلس قدر أيام حيضتها التي كانت تعتادها من قبل ثم تغتسل بعد ذلك وتتحفظ ثم تصلي ولو مع وجود الدم، فإن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الجماع ولا يمنع من دخول المسجد، بشرط أن تأمن تلويث المسجد. إذا كانت متحفظة وهي مستحاضة فلا بأس أن تدخل المسجد، ولا بأس أن تقرأ القرآن، ولا بأس أن تصلي، ولا حرج عليه. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. بقولي فاغسلي عنك الدم، قوله فاغسلي عنك الدم يعني الدم هنا الألفي للعهد، يعني الدم المعهود هو دم الحيضة، ودم الحيض نجس، ويدل على نجاسته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله وأوجب ذلك، بل أمر بحثه وقرصه مبالغة في إزالته، فدل ذلك على نجاسته. فيؤخذ من هذا أن المستحاضة لا تمنعها استحاضتها من الصلاة، بل تجلس قدر الأيام التي كانت تعتادها في الحيض ثم تغتسل ثم تصلي، وإن حب زوجها أن يأتيها فإنه يأتيها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ إذن من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى أن الاستحاضة غير الحيض. ما هي الاستحاضة؟ هو الدم المطبق الذي يجري في غير أيام العادة. الفائدة الثانية أن دم الاستحاضة لا يمنعه من الصلاة ومن سائر ما يمنع منه الحيض، وفيه وجوب الاغتسال من الحيض في وجوب اغتسال المستحاضة من الدم. متى تغتسل؟ إذا انقضت أيام عادتها تغتسل ولو بقي الدم بعد ذلك. وفيه أن الحائض لا تؤمر بالصلاة لقوله فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا فيه دليل على أن المرأة إذا كانت حائض فإنها لا تصلي، أما إذا انتقلت إلى الاستحاضة فإنها تصلي لكن بعد الاغتسال. وعن عائشة رضي الله عنها أنه أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. حديث أم حبيبة أنها استحيضت 7 سنين. الآن لو في مرة استحيضت 7 سنين الناس يرددوها في المستشفى ويعملوا لها كحت ويعملوا لها كذا وكذا وكذا، شوف هذا أمر صعب. والنساء اللائي كانوا استحضن على عهد النساء سنة أكثر من 12 امرأة شيء عادي. فقال لها النساء سلم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. وجاء في بعض الروايات أن المستحاضة تغتسل مرة واحدة وتتوضأ لكل صلاة، حكمها في ذلك حكم صاحب السلس، ويكون حديث أم حبيبة محمول على الأكمل والأفضل ولا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة لأن هذا فيه حرج ومشقة عليها، يعني تغتسل في اليوم 5 مرات. والرسول أمرها بذلك لأنها كانت تطيق ذلك وكانها أحرص على أن تغتسل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب. هذا الحديث فيه جواز رؤية المرأة لعورة الزوج، وكذلك يجوز للزوج أن يرى عورة الزوج لقولها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا الإناء الذي كان بينهما إناء صغير لا يمنع الرؤية. وفيه جواز التكشف عند الاغتسال خلافا لمن كره ذلك وقال يغتسل على ثوب. وفيه رد على من قال من رأى عورة أهله أصيب بالعمى، هذا كلام مخالف للأدلة. وقالت فكان يأمرني فأتزف يباشرني وأنا حائض. فيه جواز مباشرة الحائض وأن ذلك ليس بالأمر الممنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما ليس بجائز. والمباشرة هي ما دون الجماع من الضم والتقبيل وما أشبه ذلك بشرط وجود الإزار لئلا يقتحم الحرام. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أولا في هذه الجملة أن المعتكف لا يخرج من محل معتكفه، إذا لو كان ذلك يجوز لخرج النبي إليها في بيتها ورجلته وسرحته وغسلت رأسه. فلما أخرج رأسه إليها وهو في المعتكف دل ذلك على أن المعتكف لا يخرج. وفيه جواز مباشرة الحائض لغيرها من زوج أو أولاد وليست هي نجسة العين حتى تتقى. وفيه أن خروج بعض بدن المعتكف لا يضر لقولها ف فكان يخرج رأسه. وفيه خدمة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وتفانيها في ذلك، لأن يعني المرأة تكون في خدمة زوجها، لا سرح لي شعره سرح له شعره كذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. كان رسول الله يتكئ في حجري، الحجر وما بين القدمين والبطن، وهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدلل عائشة وكان يكون قريبا منها حتى وهي حائض. وكثير من الناس المرأة إذا حاضت فإنه لا يحب أن تجلس معه حتى في السرير، يقول لا بعد هناك بعدها فينفر منها. والرسول يتكي في حجرها ويقرأ القرآن. وأخذ بعض العلماء من هذا جواز مس المصحف من وراء حائط. وعن معاذ رضي الله عنها قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائط تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: حرورية أنت؟ فقالت فقلت: لست بحرورية ولكن أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معاذ هذه هي عمل عائشة رضي الله عنها، وسألتها يوما فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الصلاة أهم ولا الصوم؟ الصلاة أهم، فلماذا الحائض إذا تركت الصوم والصلاة قضت الصوم الذي هو الدون وتركت الصلاة التي هي أهم؟ يعني لماذا فرق الشرع بين الصلاة والصوم فأوجب القضاء في الصوم الذي هو أدنى من الصلاة وترك الأعلى؟ هذا فيه مسار ليش للتأمل والنظر. ولذلك هذه المرأة سألت عائشة: ما هو الفرق إذن؟ لو قلنا الصلاة أولى كانت هي بالقضاء أحرى، لكن هذا الدين لا يقوم على الرأي، لا يقوم على الرأي. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الخفين يمسح الخف من أعلى، أين الأذى؟ من تحت. قال: لا، أمسح من فوق. لأن الدين ليس إيش بالرأي، إنما هو بالاتباع. عائشة رضي الله عنها قالت لها: أحرورية أنت؟ حروراء، حرورية يعني من حروراء، وهي بلدة بظاهر الكوفة خرج فيها الخوارج، والخوارج كانوا لا يسلمون بالأحكام إلا إذا عرفوا الحكمة من وراء هذا الحكم، وكان لهم تنطع وتشديد. فقالت: أنت تشددي بهذه الصورة وتسألي التفاريق، أنت حرورية على مذهب الخوارج؟ فقالت: لست بحرورية ولكن أسأل. السؤال في مانع منه؟ أنا ما حروري. هذا أخذ منه بعض علمائنا أن السلف كانوا لا يجيبون على المبتدئ، لو قالت أنا حرورية ما أجابتها. فيه أن السلف لم يكونوا يجيبون أهل البدع، بل كانوا يعرضون عن إجابتهم تبكيتا لهم وإعراضا عنهم، وأنهم ليسوا بأهل أن تجاب أسئلتهم أو أن تجاب دعواتهم. ولذلك نفت معاذة أن تكون من الخوارج. قالت لست بحرورية لكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. عائشة أجابتها بنفس وسألتها، فكأنها تقول لها ما دام أن الشرع فرق بين الصوم والصلاة فأوجب قضاء الصوم الذي هو الأدنى وترك قضاء الأعلى، فلذلك حكمة علمناها أو جهلنا. ولا ينبغي للإنسان أن يخوض في شيء يعلم أن الله عز وجل فرق بين أمرين لحكمة وهو يجهل هذه الحكمة، ليس له أن يخوض فيها، لكن يسلم أن الله عز وجل أحكم الحاكمين وأن شرعه مبني على الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل، وأن من لم يدركه من هذه الحكم فيسلم به إجمالا وليس له أن يخوض بغير علم. وفيه جواز السؤال عن الحكم، فيه جواز السؤال عن الحكمة، لأن عائشة لم تنكر عليها إيش مجرد السؤال عن الحكم، لكن قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم، كأنها تقول لذلك حكمة، لكن الله أعلم بهذه الحكمة التي من أجلها فرق الشرع بين الصوم والصلاة فأوجب قضاء الأهون وترك إيجاب قضاء الأعلى والأهم في حكمة، والله أعلم بإيش. لكن الفقهاء كانوا يتلمسون الحكم لكن لا يجزمون بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجاري، ما هي الحكمة؟ اختلفوا فيها وذكروا حكمة، فقالوا لتقارب المخرجين في الأنثى دون الذكر، ومنهم من قال لغلظ بول الأنثى دون الذكر لأنه الذكر فيه حرارة والحرارة تذيب الرطوبات فبوله يكون إيش خفيف، فكان فناسب في الخفيف التخفيف وناسب فيه ما فيه إيش غلظ أن يغلظ ويؤمر بغلظ. وقال بعض الظرفاء من العلماء قال لأن الولد الذكر يبتلى بحمله كثيرا بخلاف الأنثى. يقول لك ده ولد ولا بيت؟ ولد يبول مع دو يبول مع دو، فالشريعة قالت خلاص ما دام الولد يشيلوا الناس كثير ويتعلقوا به البول بتاعه خفيف نمر رشا، وإذا ما رشيت طاح. وأما الأنثى لا يبتلى بحملها كثير، أول ما تقول له دي ولد ولا بيت؟ بيت. لا. فلا يبتلى بحملها كثيرا، فناسب عدم البلوى بها وبحملها كثيرا ناسب أن يشدد فيها، لأنه أصلا ما في حرج واقع للناس. دي كلها حكم جهل، ولعل الله أرادها جميعا أو أراد بعضها الله.